الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام الحج، قد مر بنا قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم ساق بعد ذلك الآية الأخرى، وهي قوله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية تبين مواقيت الحج، وهو أن الحج في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، يعني الإحرام بالحج في هذه الأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه الأوقات التي يسن ويشرع للإنسان أن يحرم فيها بالحج، ويكره أن يحرم بالحج قبل ذلك، ويكره للإنسان أن يحرم بالحج في رمضان أو شعبان أو غيرها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى أوجب، وذلك يكون بالإحرام، فالفرض بمعنى الإجاب والإلزام، وفرض فيهن الحج يعني نوى الحج وتلبس به، وذلك يكون بالإحرام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أثناء التلبس بالنسك ليس هناك رفث، والمراد بالرفث هو الجماع ومقدماته من المباشرة والقبلة وغير ذلك، بل والحديث وعقد النكاح والخطبة، الخطبة كل هذه من محظورات الإحرام ومن الممنوعات على المحرم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والمراد بذلك جميع أنواع الفسوق، وهي المعاصي ومجاوزة الحد، سواء أكان تركا لواجب أو فعلا لمحرم، لأن الإثم يزداد في حال الإحرام. فالإنسان إذا ارتكب محرما في حال إحرامه أشد إثما مما لو ارتكب ذلك في غير حال الإحرام. فالزمن الفاضل والمكان الفاضل والتلبس بالعمل الفاضل يزداد فيه إثم من فعل ما يوجب الإثم. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالفسوق هو ارتكاب شيء من محظورات الإحرام، أو ترك شيء من واجبات النسك. والقول الأول يعمها وغيرها، وهو أولى، لأن الإثم في حال التلبس بالعبادة أشد مما لو كان الإنسان غير متلبس بها. فكون الإنسان مثلا يفعل شيئا محرما وهو في حال إحرام وفي حال حرم وفي جار حرام أشد إثما مما لو لم يكن كذلك. ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصام، والمراد به على القول الراجح هو كل أنواع الجدال بغير حق، من مخاصمة في أمور دنيا أو غيرها عدا الجدال في الحق لإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا محمود في كل وقت. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالجدال هو ما كان عليه العرب في الجاهلية في أسواقهم، عكاظ ومجنة وذا المجاز أو ذي المجاز التي كانوا يجتمعون فيها ويذكرون مفاخرهم ويتجادلون فيما بينهم، كل يظهر مفاخر قبيلته، فأبطل الله هذا في الحج، وأن الحج عبادة لله، تهليل وتكبير وتحميد وتسبيح وشكر لله جل وعلا، وليس فيه شيء من أمور الجاهلية التي كانوا عليها من المفاخرة بالأنساب والأحساب والطعن فيها. قالوا وكذلك يدخل المجادلة بالباطل عند النزاع في البيع والشراء، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالجدال في الحج هو أن الله تعالى قد بين أحكامه ووضحها من إحرام وطواف وسعي ووقوف ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي ونحر وحلق، فلا جدال لأحد فيها، فلا يزيد شيئا من العبادة، وإنما يكتفي بما شرعه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجادلوا في ذلك، وإنما التزموا بما وجهكم إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا عني مناسككم. والقول الأول يشمل هذه الأمور كلها، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما تفعل من أعمال خيرة فإن الله تبارك وتعالى يعلمها. وهذا لما بين النهي عن الأمور الممنوعة بين أن الأمور الحسنة محفوظة، فما تعمل من إخلاص وحسن عمل فإن الله جل وعلا يعلمه، وما تفعل من الخيرات حسن التقرب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعلمه، ولا يخفى عليه شيء من عملكم الصالح وسيثيبكم عليه. وهذا تنبيه للناس إلى أن يجتهدوا في إخلاص وإصلاح العمل وإخفائه بقدر المستطاع. ولا يظن الإنسان أنه لا بد أن يظهر عمله، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وما كان من العمل خفيا مما لم يكن من الشعائر فإنه أحب إلى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أي اتخذوا زادا للحج، واتخذوا معكم مما من النفقة ما يكفيكم ذهابا وعودة حتى لا تحتاجوا إلى منة من الناس وتكفف الناس. وقد كان بعض الناس يأتي إلى الحج وليس معه شيء ويعيش عالة على الآخرين، وقد نهاهم الله تعالى عن ذلك فقال وتزودوا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ورد عن ابن عمر أن أناسا كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال ابن الزبير. فهذا نهي من الشارع للناس أن يكونوا عالة، وهذا تنبيه للمعنى الذي ذكره الله جل وعلا بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. فالإنسان عندما يأتي لأداء النسك ينبغي أن يكون متعففا مستغنيا عن الناس، لا يكون عالة عليهم. وأفضل النفقة النفقة بالحج، بحيث أن الإنسان يكون منفقا على نفسه مستغنيا عن الناس. ثم نبه جل وعلا بعد هذا لما ينبغي أن يكون من تزود فاضل وهو التقوى، فقال فإن خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي خير زاد لمن تزود بها، لأن بها يتميز العمل من كونه خالصا وصالحا أو ليس كذلك. والتقوى اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، بمعنى أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المنهيات، هذا هو التقوى. وعبر عنها بعضهم بقوله أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فتكون مقبلا على الأوامر منفذا لها مبتعدا عن النواهي، سواء منها ما كان من أعمال الحج ومناسكه أو ما كان من غيرها كأداء للصلاة وأداء للزكاة الواجبة وبعد عن المحرمات من صيانة للنظر والسمع واليد والقدم والفرج والفم واللسان وأكل المال عن طريق الحلال والبعد عن الحرام. فتكون معاملة الإنسان مع ربه جل وعلا ومع الناس كلها متفقة مع ما شرع الله، فيلتزم بالأوامر بتنفيذها ويبتعد عن النواهي. هذا هو خير الزاد، هذا هو أفضل الزاد وأجوده. ثم قال جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب. هذا تحذير وتنبيه من الله تبارك وتعالى لأصحاب العقول والمعرفة بأن يتقوا الله تعالى، اتقوا عقابي وناري وعذابي إن كنتم من أصحاب العقول. اتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب الفهم، يا أصحاب المعرفة والإدراك، احذروا مخالفة أوامري فإني شديد العقاب. هكذا قال جل وعلا: واتقوني يا أولي الألباب. وفي الآية التي قبلها يقول جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هاتان آيتان في الحج بعد أن يبين المولى تبارك وتعالى الأحكام يحذر الناس من المخالفة ويأمرهم بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوني يا أولي الألباب. يجب على كل إنسان أن يتأمل هذه المعاني وهو مقدم على العبادة، وبذلك يدرك أن أداء العبادة ليست طقوس ولا عادات ولا حركات رياضية، وإنما هي قرب يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ويجب أن تؤدى على الوجه الأتم الأكمل من دون خلل فيها أو عبث أو احتيال. فهناك توعد بأنه شديد العقاب، وهنا قال أصحاب العقول ينتبهون لهذه الأوامر وينفذونها كما هي لأنهم يتقون، ومن لم يكن كذلك فليس من أهل التقوى، وعقله وقلبه ولبه لم يستثمره ولم يستفد منه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد بذلك التجارة في الحج، لا بأس بها، لا إثم على من يتاجر في الحج، يأتي للحج ويأتي معه ببضاعة أو يقف بعرفة ويبيع ويشتري، أو يبيت بمزدلفة أو يبيت بمنى ويجلس في منى وهو يبيع ويشتري، لا بأس عليه ولا إثم عليه. وقد كان الناس تحرجوا من التجارة في الحج، وأشكل عليهم هذا الأمر، فجاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف في الإجابة على سؤالهم حتى أنزل الله جل وعلا عليه قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال عبد الله بن عمر ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فأنت حاج؟ ثم قال عبد بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا يبين لنا جواز الاشتغال بالتجارة أثناء أداء المناسك وأنه لا ينافيها. وقوله جل وعلا ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به ما ينعم الله جل وعلا به على عباده من التجارة المباحة التي لا تصرف الإنسان عن عبادته ولا تشغله عن طاعته ويؤديها بطريقة مباحة وكسب حلال. أما أن يشتغل الإنسان بالتجارة عن الصلاة أو عن عبادته لربه ويضيع الواجبات فهذا محرم، هذا من الإثم وهذا من الفسوق الذي مر بنا قبل قليل. ثم قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المراد بهذا الانصراف من عرفة. وقد كان العرب في الجاهلية يقف بعضهم بعرفة ويقف بعضهم بمزدلفة، فقريش لا يخرجون من الحرم وإنما يقفون بمزدلفة، وبقية العرب يخرجون إلى عرفات. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالحج قبله أمرهم بالذهاب إلى عرفات والوقوف بها، ووقف صلى الله عليه وسلم هو بها وبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقف بعرفة على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا ينصرفون من عرفات قبل غروب الشمس عندما تكون الشمس في رؤوس الجبال كعمائم الرجال ينصرفون منها. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص كاملا، وبقي شيئا من الليل بعرفة ثم دفع منها مخالفة للمشركين، وبقي بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس، وبين لأصحابه أن يدفعوا من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لأن العرب في الجاهلية كانوا يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس وتكون في قمم الجبال كأنها عمائم الرجال، فأمرهم بأن يفيضوا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. فالله تعالى يقول ثم أفيضوا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم من عرفات أي دفعتم منها بعد غروب الشمس فإنكم تقفون عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام المراد به مزدلفة، كل مزدلفة مشعر، وكل جمع مبيت، والمراد بجمع هي المزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بها وقال وقفتها هنا، وكل جمع موقف، وارفعوا عن بطن محسر، كما قال بعرفة وقفتها هنا وكل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فيقف الناس بمزدلفة، والمراد بذلك المبيت بها حتى طلوع الفجر والصلاة بها، ثم بعد الصلاة يقفون مستقبل القبلة حتى تسفر الدنيا، ثم يدفعون منها إلى منى. هذا المراد بذكر الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وهذا من ذكر الله جل وعلا، ثم بات ليلته تلك بها، ولم يخرج منها إلا بعد أن أشرف، إلا بعد أن أسفرت الدنيا قبل الشروق. وأمر من كان معه من النساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبيل الفجر عند مغيب القمر، كما روى ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة قبل الفجر. واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني اكثروا من ذكر الله جل وعلا كما انه هو الذي هداكم ووفقكم الى الخير، وان كنتم من قبله لمن الضالين في حال الجاهلية، كان الناس يشتغلون بالمشاعر بذكر الآباء والأجداد ومفاخرهم، فالله تعالى أبطل هذا وقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كما وفقكم لهذا العمل الصالح، اشكروا ربكم على هذا الفضل والنعمة واشتغلوا بذكره، فإن في ذكره الخير، وهو الذي هداكم إلى الخير، وهدايته لكم إلى الخير نعمة تستوجب منه الشكر. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي في حال ضلال، في حال شرك وجهل وعبادة للأصنام والأوثان، وهداية الله تعالى للعبد نعمة من الله عليه تستوجب الشكر، والشكر يستوجب الشكر. فقوله جل وعلا: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، تنبيه لهذه الأمة على نعمة الهداية والبيان والإرشاد إلى هذه المشاعر وما يعمله الإنسان فيها مما يكون سببا لرفعة درجاته وتكفير سيئاته وحسن عمله، خلاف ما كان عليه من قبلهم من الاشتغال بسفاسف الأمور، بل والشرك بالله جل وعلا والصدود عن توحيده تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: يقوم بعض الناس من الحجاج في يوم عرفة ببيع الدخان، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا من العمل المحرم وهذا من الفسوق، لأن الدخان مادة محرمة، مادة سامة قاتلة، وجسم الإنسان محترم ومحرم ولا يجوز إلحاق الضرر به. والذي يبيع الدخان تعاون مع المدخن على الإثم والعدوان، فعمله محرم والمال الذي يكسبه من هذا محرم وتغذيه به محرم، فلا يجوز مثل هذا الأمر. والإنسان عليه إذا كان بحاجة للتكسب أن يتكسب بالمال الحلال وفيما أحل الله تعالى غنى عما حرم. هذا يقول: أين يقع بطن عورنا من عرفة وأين يقع وادي محسر؟ يقع بطن عورنا من الجهة القبلية لعرفات، وهي الحاجز بين عرفة والحرم، وهو الوادي الذي عليه الجسور. وأما وادي محسر فهو الفاصل بين منى ومزدلفة، وكلها عليها علامات.